التي تناول فيها الذي تناول فيه مسألة رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى عز وجل بأبصارهم في الآخرة، وأنها حق وثابتة وعقيدة صحيحة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وانعقد عليها إجماع المسلمين كافة، أي أعني إجماع السنة جميعا. هكذا فقوله وقل كما قال فيما سبق من مسائل الاعتقاد التي القول فيها ليس بمحض تخمين أو تخرس أو بمجرد عقل أو رأي، لا، إنما مصدره في التلقي وكذلك مصادر الاستدلال في إثباته ووجه القول به، هذا لا بد أن يكون منقولا معلوما من الأدلة الشرعية، ولذلك أن تقول مؤمنا فيه عالما فاهما عاقلا تدرك أن هذا هو الذي يجب القول به ويحسن ويطيب وينفعك كذلك وينجيك كذلك وتنجح في قوله، لأنه من الدين ويترتب عليه من الآثار والثمار ما يترتب. المهم قال، ولما قال وقل يريد الناظم رحمة الله عليه بهذا الخطاب الذي وجهه على غرار ما تقدم من خطاب، يعني يريد بذلك بيان العقيدة السنية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والتي يجب على من يريد اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها ويعتقدها، أي عقيدة خالصة صادقة، فيجب أن يقول بها كذلك جازما موقنا غير شاك ولا متردد، وأن يقول في المسألة ما قال ويقوله أهل السنة والجماعة، وهو القول الصواب والمعتقد الحق الذي عليه كما قلت أهل السنة والجماعة، ثم بينه له قائلا وذلك في قوله، أي أشار بماذا يقول وقل يتجلى الله، أي قل معتقدا وصرح بهذا موقنا بأن الله عز وجل يتجلى، أي يظهر سبحانه وتعالى ويكشف الحجاب عنه تبارك وتعالى، يعني يوم القيامة كما تعلم، والتجلي معناه الظهور والبيان، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يتجلى ويتكشف بحيث يرى سبحانه وتعالى يوم القيامة، أي يتجلى بين لمن، من الذي يراه، يعني يمنحه الله ويعطيه ويتكرم عليه ويتفضل عليه بنعمة رؤيته سبحانه وتعالى. قوله وقل يتجلى الله للخلق، هنا الخلق قد يفهمه البعض على الإطلاق والعموم، إنما كما دلت الأدلة صنفا من الخلق، دلت على صنف معين مخصوص ينال هذه هذا الفضل والمنة والنعمة من الله سبحانه وتعالى. والمراد بالخلق ومعناه أن الله سبحانه وتعالى يتجلى ويتكشف ويظهر بحيث أنه عز وجل يعني يرى للخلق، والمراد بالخلق ليس كل الخلق كما تعلمون، إنما المراد بهم هم المؤمنون الذين اختصهم الله وأكرمهم وأنعم الله عليهم بالنظر إليه، كما في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. رأيتم؟ أما غيرهم من يعني أي الكفار فإنهم لا يرونه وهم محجوبون عن رؤيته، كما قال سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وإن رؤية المؤمنين لله بأبصارهم يوم القيامة في عرفات القيامة وبعدما يدخلون الجنة أعظم نعمة يتنعمون بها في الجنة، وهي أثنى مراتب نعيم الجنة، وهي غاية مطلوب المؤمنين وأجل كذلك مقاصدهم. فعن صهيبنا رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وإن مما يدعون به ويسألون الله تعالى، يسألونه ربهم سبحانه وتعالى أي المؤمنون، وهو دعاؤهم: اللهم إن نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هكذا، وهكذا كان كذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عقوبة الله سبحانه وتعالى للكفار حجبهم عن رؤيته، حجبهم عن رؤيته، كما في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام مالك رحمة الله عليه: لو لم يرى المؤمنون ربهم، يعني يوم القيامة، لم يعير الله سبحانه وتعالى الكفار بالحجاب، فقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هكذا. إذن قال للخلق، أي هذا للمؤمنين الذين ينالون هذه النعمة والمنة من الله، هكذا زيادة على دخولهم الجنة. قوله جهرة، أي وقل يتجلى الله للخلق جهرة، أي أن الله عز وجل يتجلى ويظهر لعباده في الآخرة عيانا جهارا، وهم يرونه بأبصارهم، ليس بينهم وبينه عز وجل ما يحجبهم عنه، فيرونه عيانا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. ومن حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث طويل، أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال، يعني يبين لكم: هل تضارون في رؤية ليلة القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا، أي لا يا رسول الله. قال: هل تضارون كذلك في، هل تضارون في الشمس ليس دونها السحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. إذن كما قال، ومثل المصنف هنا كذلك لما قال: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى، كما البدر لا يخفى، يشير به بهذا الكلام الذي مستنده والمصدر الذي استمد منه، إنما هو نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول ثابت عنه، ألا وهو قوله لم يشير به إلى قول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وليلة البدر هي ليلة كما تعلمون ليلة الرابع عشر أو الخامس عشر، يعني من قوم ليلة الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر، هذه الليالي التي يكتمل خاصة ليلة الخامس عشر مثلا التي يكتمل فيها القمر، فيصير القمر ويكون تاما وبدرا. فإذا كان الناس يرون القمر ليلة إذن أو حينئذ واضحا جليا، فإنهم سيرون ربهم عز وجل كرؤيتهم القمر حينئذ. وهذا التشبيه الذي ذكره الناظم رحمة الله عليه كما بين، يعني في قوله كما، والكاف للتشبيه، وما زائدة أي كالبدر، هكذا كالبدر، قلنا أخذه واستمده من قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء. وفي هذا السياق جاء كذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كان صحوا؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. يقول ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية، قال: ليس تشبيه رؤية الله، ليس تشبيه رؤية الله برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه، أي تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإن أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يعني يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كما يعني بكل صراحة، يعني يرد عليه قوله، بل يرده عليه كما قال رده عليه كل من سمعه بفطرته السليمة، بفطرته السليمة. هكذا إذا قال: كما البدر لا يخفى وربك أوضح سبحانه وتعالى، يريد الناظم هنا رحمة الله عليه إن كان القمر وهو مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وكذلك الشمس مثل القمر هكذا يراه الناس، يعني إذا كان القمر يراه الناس ليلة البدر عيانا لا يضامون ولا يضارون في ذلك، فكيف بالرب الخالق عز وجل؟ فإنه تبارك وتعالى أوضح من كل شيء، فيراه المؤمنون بأبصارهم عيانا وحقيقة. ولذلك نبه الناظم رحمة الله عليه وذكر ربوبيته عز وجل، وخاطب بذلك في منظومة هذه، أي المخاطب أي السني السلفي الذي يتمقى عقيدته من هذه المصادر ويجعلها منضبطة مثلا بمثل هذه الروابط التي ذكرها الناظم مثلا، هكذا ولا لا؟ إذن لما ذكر ذلك قائلا: إذا كان ما سلف بيانه ومثاله، هكذا ولا لا؟ يرى رؤية جلية واضحة، الشمس والقمر مثلا، ها، بيانا وعيانا كما يقولون، ويرى رؤية حقيقية وبصرية، فكيف برب العالمين الخالق؟ فلا شك ولا ريب من كونه أوضح من كل شيء رآه وسيراه المؤمنين المؤمنون بأبصارهم على الحقيقة، أوضح من كل شيء رآه وسيراه المؤمنون بأبصارهم على الحقيقة. ثم قال: وليس بمولود، حتى يدفع التشبيه والتمثيل يعني الأشياء هذه، فيبقى سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، مثل ما قال لما علق، فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، وإلا فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما هي الآية. ولذلك قال الناظم بعد هذا: وليس، حتى يدفع هذه التأويلات التي قد يعني يتوهمها وقد كذلك يتقصدها المنحرفون عن ذلك، المنحرفون عن المنهج، والذين يدينون ويتلقون دينهم ليس بالنقول والأصول وليس من هذه المراجع الشرعية الكتاب والسنة، أي المصادر الشرعية، وليس بالأدلة الثابتة، الأدلة النقلية والنصوص الشرعية القرآنية والحديثية، إنما هؤلاء تخمينات وتخرصات وآراء وأوهام وما إلى ذلك. ولهذا هذه مسائل لا مجال للعقل فيها وليست مسرحا له، إنما ينبغي فيها ضبطها والانضباط بها في هذه المصادر وهذه الأدلة وهذه النقول كما سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. ولذلك قال: وليس بمولود ولا بوالد، وليس له شبه، تعالى المسبح. ذكر الناظم إذن رحمة الله عليه في هذا البيت، وذلك في سياق وموضوع إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، بحيث ذكر أي هذا البيت بعد إثباتها ليظهر ويبين ويوضح كذلك أن إثبات الرؤية حقيقة لا يستلزم ولا يقتضي، بل لا يعني تشبيه الله سبحانه وتعالى بالمخلوق، أي تشبيهه مثلا بالمولود أو الوالد، ولا يستلزم التشبيه إطلاقا، لأن الصفات ثابتة لله عز وجل تثبت حقيقة على الوجه اللائق بكماله وجلاله وعظمته، وإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإضافة الشيء إلى الشيء تقتضي تخصيصه به، فالصفة التي تضاف إلى الله ليست كالصفة التي تضاف إلى المخلوق، فعندما تضاف الصفة إلى الله فتليق بكماله وجلاله وعظمته، أما إذا أضيفت إلى المخلوق فإنها تليق بعجزه ونقصه وضعفه. ولذلك إذا قال: وليس بمولود ولا والد، يريد أن الله تعالى ليس بمولود، أي ليس له والد، وأنه كذلك لا ولد له، وهذا مأخوذ بالحقيقة ومستمد من قوله تبارك وتعالى كما في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وذلك كذلك يعني دلت عليه أدلة كثيرة، أي دل على هذا أدلة كذلك كثيرة من القرآن والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. أو كقوله تعالى: وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وما ذلك إلا لأنه تبارك وتعالى الإله الحق الواحد الأحد الفرد الصمد، فلا يحتاج إلى صاحبة ولا يحتاج إلى ولد ولا إلى شيء، كل شيء مفتقر ومحتاج إليه، وما ذلك إلا بكمال غناه. وفي هذا إثبات الأحدية والصمدية لله سبحانه وتعالى. وقوله كذلك: وليس له شبه تعالى المسبح. وفي هذا كذلك تنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشبه، والشبه كما تعلمون هو المثيل، أي هكذا، أو النظير الند هكذا. ومعناه أن الله تبارك وتعالى ليس له شبيه من مخلوقاته، وليس له مثيل ولا نظير له سبحانه وتعالى، كما في أسمائه، يعني هذا في كل ذلك، في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. إذن ليس له نظير سبحانه وتعالى، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: هل تعلم له سميا؟ فالله تعالى نفى أن يكون له شبيه من خلقه، بل له عز وجل الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفاء. وفي هذا نفي المشابهة والمثلية سبحانه وتعالى، فلا يشبه شيء من خلقه. ثم قوله لما قال: وليس له شبه تعالى، يريد بذلك يعني تعالى المسبح هكذا، أي تعالى عن الشبيه والنظير، ومعنى تعالى ارتفع قدره هكذا، ارتفع عن ذلك تعالى قدره وتعاظم، أن يكون له شبيه أو ند هكذا. والتعالي من العلو وهو الرفع، وهو كذلك ثابت لله قدرا وقهرا. يريد الناظم رحمة الله عليه بقوله المسبح أي المنزه عن كل عيب وعن كل نقص هكذا، نعم، خلاف المخلوق هكذا، خلاف المخلوق. وهو إذا تنزيه، أي كلمة المسبح يعني بها تنزيه الله جل وعلا عن جميع الصفات غير اللائقة به، بل عن جميع ما لا يليق به. ومنه قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. هؤلاء الذين خالفوا الرسل في وصف الله، هؤلاء كما تعلمون، كما وصفوا له الأبناء بأنه له البنات وله الأبناء وله وله صاحبة وما إلى ذلك، فهؤلاء يعني ينزه الله عن هذه الصفات التي وصف بها وصفه بها أعداء الرسل. إنما الذي أثنى عليهم وأشاد بوصفه: سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم قال: وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح يعني الصراحة في دلالته في معناه في مراده في اقتضاء ذلك المعنى يعني الصريح، وجاء في نسخة أخرى مصحح أي حديث صحيح. وقلت مصرح أو مصحح فليس بينهما تعارض وتناقض، إنما في ذلك تكامل وتعاضد. لذلك قال قد ينكر أهل السنة يثبتون، وأنت تثبت لما قال يتجلى جهرة كما البدر لا يخفى، كما لا يخفى وربك أوضح، هذا ينبغي أن تثبته لله. أي نعم. قلت وقال وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصحح. إذن قوله قد ينكر الجهمي هذه قد كما قلنا في اللغة إذا دخلت على المضارع فإن لها دلالات ومعاني أو أحوال كما يقول أهل اللغة، قد تكون للتقليل وأحيانا وللتفسير أحيانا أو للتحقيق والتأكيد، وفي هذا السياق يريد بها الناظم أو ساقها في سياق وأراد بها التحقيق والتأكيد، بمعنى من قال يعني بقول ينكر فيه يعني ثبوت رؤية الله سبحانه وتعالى أي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، فإنه يقول قول الجهمية النفاة المنكرين لهذا والنفاة المعطلة الذين عطلوها. ولذلك قال وقد ينكر الجهمي هكذا إذا يعني كما قال اللي هو يعني بمعنى هذه حقيقة مقالة الجهمية وهي قول إنكارهم رؤية الله عز وجل في الآخرة كما ثبت عن الإمام أحمد قوله من ينكر الرؤية من ينكر الرؤية فهو جهمي. والجهمي هو المتأثر بالجهم بن صفوان السمرقندي أبو محرز، فالياء المشددة هنا للنسبة والنسب أي ينتسب إليه وينسب إليه لأنه قال بمثل قوله فكان متأثرا بقوله ومتبعا له كذلك وينسب إليه ويحكم عليه هكذا إذا. وقوله يعني وقد ينكر هذا يشير بذلك أنه يشترك مع الجهمية بهذا القول وهو إنكار رؤية الله تعالى يوم القيامة، فمن قال بقولهم أي مثل قولهم هو ممن يشترك مع الجهمية والمعتزلة والخوارج مثلا، فقد أنكر هذا أي رؤية الله يوم القيامة وهو قول منكر باطل لا مستند له في ذلك.